عليكم الموقف مع الوجل من الله تبارك وتعالى وإدراك أن النعم منه وإدراك العبد لضعفه، قيام العبد بواجب العبودية، فهذه الأجساد قد يقبل أن تحرث في النهار ليقتات مما تقتات الزوجة والوالدان والأولاد، لكن ينبغي أن يكون لمن يرجو لقاء الله حظ من ساعات الليل يقيم فيها بدنه بين يدي ربه جل وعلا، حتى قال بعض أهل العلم أن قول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون المعنى أن الله ألان منا المفاصل حتى تكون قادرة على السجود والركوع له جل شأنه. وهذا يدركه من يعلم ماذا أراده الله جل وعلا من الخلق، ولم يرد الله من الخلق أن يستكثر بهم من قلة ولا أن يستعز بهم من ذلة، لكنه جل وعلا أراد من الخلق أن يعبدوه، فمن طواعية من قلبه من غير راء يراه ومن غير رقيب يرقبه قام إلى مكان وضوئه ثم توضأ ثم خطى بقدميه إلى أي مكان في بيته أو في غير بيته، ثم أوقف نفسه فرحا ورضا وفخرا أنه يقف بين يدي الله وأضحى يلين هذه المفاصل لمن خلقها، ويجعل الجبهة في الأرض إجلالا لمن برأها، ويذكر الله تعظيما لمن جعل له لسانا وشفتين، ويجل قلبه ويرقب يوما يمتع فيه بلذة النظر إلى وجه الله العظيم. هؤلاء هم أسعد الناس وقوفا في يوم المحشر. ممن يعان على الوقوف في أرض المحشر رجل آتاه الله مالا فقام أولا بمن يقوت فلم يضيعهم، وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ثم بدأ بالسائل والمحروم فأعطاهم يرجو بعطيتهم ما عند الله، وأعطاهم على ضربين، ضرب في العلانية حتى يقتدي به الناس، وضرب في الخفاء لا يعلمه إلا الله حتى يدرج في من يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.